بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فختام الكلام في درس الأمس في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. ففي هذا الحديث جوائز عظيمة لمن جلسوا مجلسا، سواء كانوا رجالا أم نساء، جلسوا في مسجد أو في غير مسجد، اجتمعوا على الطاعة، ذكر الله وتلاوة القرآن ومدارسة العلم وما إلى ذلك، فإن الملائكة سلام الله عليهم وهم خلق الله الطيبون المباركون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يحيطون بهذا المجلس الذي يذكر الله عز وجل فيه، وهؤلاء الجالسون تغطيهم السكينة وتتنزل عليهم الرحمة ويذكرهم الله عز وجل الذكر الحسن بالثناء عليهم في ملئه الأعلى. في مقابل هؤلاء ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة. ناس جلسوا مجلسا كثر فيه اللغط، كثر فيه اللغو، كان الحديث فيه عن الدنيا، ما خلا ذلك المجلس من شيء من المحرمات، من كذب، من بهتان، من غيبة، من نميمة، من فحش، من قبح، هذا المجلس يكون حسرة على أصحابه يوم القيامة، يتحسرون. ولذلك ربنا جل جلاله سمى يوم القيامة يوم الحسرة: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، لأنه تكثر الحسرات، فالكافي يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وكذلك المؤمن يتحسر على ما فاته من خير، على ما فاته من عمل صالح، هذا بالنسبة للقيامة العامة. وكذلك القيامة الخاصة لكل واحد منا، وهي ساعة موته، من مات فقد قامت قيامته. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الإنسان يتحسر عند موته: ما منكم من أحد إلا يندم عند موته، إن كان مسيئا أنه ما تاب، وإن كان محسنا أنه ما ازداد. المسيء يتحسر على أنه ما تاب، والمحسن يتحسر على أنه ما ازداد من الحسنات والطاعات والقربات. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه تحذير لنا من أن تخلو مجالسنا من ذكر الله جل جلاله. لذلك الناس إذا دخلوا المجلس ينبغي أن يبدأوا بالسلام، وقد أمرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه إذا جلس أحدكم مجلسا فليسلم، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأولى من الآخرة. وكذلك الناس لا بد أن يعطروا مجالسهم بشيء من القرآن، بشيء من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشيء من حديث مفيد وكلام يرجع عليهم نفعه. كان بعض الشيوخ الصالحين من المعاصرين إذا دعي إلى عشاء أو إلى غداء فجلس الناس، إذا وجد المجلس فيه مذاكرة ومدارسة وتبادل إفادات فيما بين الناس كان يستمر جالسا، فإذا وجده مجلس لغو ولغط وذكر للناس فإنه يأخذ كتابه أو مصحفه ويعتزل خارجا، حتى إذا جاء وقت الطعام رجع إليهم فشاركهم. لماذا؟ لئلا يكون ذلك المجلس حسرة عليه يوم القيامة. وهذا هو الكيس وهذا هو الحزم الذي ينبغي أن يتحلى به المؤمن. نعم. هذا الحديث أيها الإخوان متفق عليه من رواية عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقد ساقه الإمام مسلم في صحيحه بسند أطول من هذا، فقال حدثنا أبو سليمان قال حدثنا عمر قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر قال حدثنا عامر الشعبي عن الربيع ابن خثيم، يقول الشعبي رحمه الله فأتيت الربيع بن خثيم فقلت ممن سمعته؟ قال من عمرو ابن ميمون. فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته؟ فقال من عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال فأتيت ابن أبي ليلى فقلت ممن سمعته؟ قال سمعته من أبي أيوب يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إسناد صحيح كالشمس. وهذا الحديث قد افتتح بأداة الشرط، من قال؟ من هذه أداة الشرط، وفعل الشرط قال، ثم جوابه كان كمن أعتق أربعة أنفس. فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله هذه أطيب كلمة يقولها عبد من عباد الله، وهي جواز المرور إلى الجنة، وهي سبب النجاة، وهي التي يصير بها المسلم مسلما. كلمة لا إله إلا الله هذه ترفع الدرجات وتكفر السيئات وتوجب النجاة يوم القيامة. والحديث في سنن أبي داود بسند صحيح، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبدا من عباد الله يدعى يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، يعني هذه السجلات فيها سيئاته وخطاياه، وتوضع في كفة سيئاته، ثم يقال له هل لك من حسنة ترجوها؟ فيحار في الجواب، فيقول الله عز وجل بلى إن لك عندنا حسنة لا ظلم اليوم. فتخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، توضع في كفة حسناته، فتطيش تلك السجلات كلها وترجح بهن لا إله إلا الله. ونبي الله نوح عليه السلام لما أوصى ولده عند الموت قال له عليك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، فالمعبودات سوى الله كلها قد عبدت بباطل، سواء كان المعبود معظما أو كان المعبود غير معظم. يعني هناك معبودات معظمة، بعض الناس عبدوا المسيح، بعض الناس عبدوا عزيرا، فبعض الناس عبدوا الملائكة، هذه مخلوقات معظمة عندنا لكن لا يجوز عبادتها، وبعض المعبودات غير معظمة كمن يعبدون الأحجار والأوثان ومن يعبدون بعض المخلوقات، فهذه كلها قد عبدت بباطل، والمعبود بحق هو الله وحده. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وحده، هذه تأكيد للإثبات، إلا الله وحده لا شريك له تأكيد للنفي، لا إله هذا النفي. فهذه الجملة مركبة من نفي وإثبات، وهذا معنى قول ربنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من يكفر بالطاغوت لا إله، ويؤمن بالله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما تجوز به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، له الملك أي ملك السماوات والأرض وما بينهما، فكل هذا المالك له حقيقة هو الله جل جلاله. هذا المعنى قد تكرر في القرآن كقول ربنا في خواتيم آل عمران ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، وفي خواتيم النساء لله، خواتيم المائدة لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، وفي خواتيم الجافية ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. فملك السماوات والأرض لله جل جلاله، لذلك نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الحمد هو الثناء على الجميل بالجميل، الثناء على الجميل بالجميل، فالله جل جلاله جميل يحب الجمال، نثني عليه بجميل أفعاله سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء بيده الخير. نعم، لعل هذه نسخة أخرى. طيب، بيده الخير، الله جل جلاله بيده الخير وبيده الشر سبحانه، فلا يقع في الكون خير ولا شر ولا طاعة ولا معصية، وما يقع في الكون شيء إلا بإذنه الكون جل جلاله، لكن من باب التأدب مع الله عز وجل نقول بيده الخير، بيده الخير. لماذا؟ لأن الله جل جلاله لا ينسب إليه الشر المحض، الشر المحض لا ينسب إلى الله، لو أنه أصابك شر فإنما هو مكافأة لك على شر، مكافأة على شر قد صدر منك، وإلا فالله جل جلاله لا ينسب إليه الشر المحض. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا افتتح الصلاة قال: والخير في يديك والشر ليس إليك. وكذلك الجن تأدبوا مع الله عز وجل فقالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسبوا الرشد إلى الله ونسبوا الشر إلى مجهول. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثم قال: يحيي ويميت. الله جل جلاله من شاء أحياه ومن شاء أماته. ويشمل ذلك الحياة الحسية بنفخ الروح، والإماتة الحسية بنزع الروح، ويشمل ذلك الحياة المعنوية بنور الإيمان، والموت المعنوي بظلمات الكفر. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. دائما القرآن الكريم يجعل المؤمن حيا والكافر ميتا، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، الأحياء هم المؤمنون والأموات هم الكفرة، وهو على كل شيء قدير. الله جل جلاله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، لا يعجزه شيء، يقول للشيء كن فيكون. قد مضى معنا في درس التفسير بأن هذا قد تكرر في القرآن في 8 مواضع، لأن الله جل جلاله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. والذي يأتي بهذا الذكر 10 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق. العتق هو التخليص من الرق. 4 أنفس، 4 أنفس، الأنفس جمع نفس، الأنفس جمع نفس، والنفس مذكرة أم مؤنثة؟ مؤنثة. وكان مقتضى الأمر أن يكون العدد معها مذكرا، أليس كذلك؟ لأن العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود. فلماذا أنثت؟ لأن الأنفس هنا مضمنة معنى الرجال، كأنما أعتق 4 رجال من ولد إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما. المعنى أعتق 4 أنفس من العرب، من العرب. لماذا خص العرب بالذكر؟ لأنهم أشرف الأجناس وأفضلها. لماذا؟ لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرب هم أشرف الأجناس وأفضلها. من أين أتاهم الشرف؟ ما أتاهم الشرف من يعرب بن قحطان، ولا من عدنان، ولا من فلان، ولا من علان، وإنما لأن أشرف الناس وسيد الناس صلى الله عليه وسلم منهم. ولذلك هو الذي قال: إن الله تعالى قد اصطفى من العرب كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار، عليه الصلاة والسلام. كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. طيب، من أجل أن نلاحظ أيها الإخوان عظم هذا الثواب، قارنوا بأن عتق النفس الواحدة جعله الله في القرآن في مقابل صيام كم؟ 2 شهر متتابعين. يعني الذي يقول هذا الذكر كأنما صام كم؟ 8 أشهر. طيب، وجعله الله أيضا في مقابل إطعام 60 مسكينا، فكأن الذي يقول هذا الذكر قد أطعم كم؟ 240 مسكينا. فلذلك الإنسان العاقل أيها الإخوان ما يفرط في هذا الذكر، خاصة عقيب صلاة الفجر وصلاة المغرب، قبل أن تثني رجليك، قبل أن تكلم أحدا تأتي بهذا الذكر. قال عامر الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. طيب، يبقى عندنا مسألة أيها الإخوة الكرام. هناك حديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بخير مما أتى به إلا رجلا زاد عليه. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له عدلة، طبعا يصح عدلة وعدله روايتان، عدلة 10 رقاب. معنى ذلك أن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات يعدل كم؟ صاحين ولا نائمين؟ يعدل رقبة واحدة. طيب، وهنا في هذا الحديث قولها 10 مرات يعدل كم؟ 4 رقاب. فكيف نوفق بين الحديثين؟ فهمتم الإشكال؟ هذا الحديث فيه أن من قالها 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وهذا الحديث فيه أن من قال 10 مرات كانت تعدل عتق كم؟ 4 رقاب. فالعلماء رحمهم الله عندهم في ذلك مسلكان. المسلك الأول الترجيح، الترجيح، رجحوا حديث أبي أيوب بأن رواته أكثر، بأن رواته أكثر، رجحوا حديث أبي أيوب الذي فيه فكأنما أعتق 4 أنفس من ولدي إسماعيل، على حديث أبي هريرة الذي فيه فكأنما أعتق كانت له عدلة 10 رقاب. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني وهو الأوجه، أن ذلك يختلف باختلاف الناس بحسب استحضار معنى هذه الأذكار وإقبال القلب بكليته على الله عز وجل. يعني بعض الناس يأتي بهذه الأذكار خاشعا ومتفكرا ومقبلا، وبعض الناس يأتي بهذه الأذكار وهو غافل، فأجرهما ليس سواء، مثلما أن أجرنا في الصلاة ليس سواء. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه ينصرف أحدنا من الصلاة ولم يكتب له سوى نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، حتى ذكر عشرة. بعض الناس يخرج من الصلاة ما كتب له إلا 10 الأجر، وبعض الناس يخرج من الصلاة بالأجر كله باعتبار الإقبال على الله عز وجل وحسن التفكر والتدبر. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أولا، عظيم فضل الله جل جلاله حيث يعطي الكثير على العمل اليسير، يعني هذا الذكر لو أن الإنسان قاله 100 مرة يستغرق 10 دقائق أو ربما 12 دقيقة، فيخرج منه بهذا الأجر العظيم. ثم من فوائد هذا الحديث أن أفضل الذكر كلمة لا إله إلا الله. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الخير لأمته، ومن فوائد هذا الحديث الدلالة على فضل عتق الرقاب، الدلالة على فضل عتق الرقاب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الكلام يفضل بعضه بعضا، كل الكلام يفضل بعضه بعضا، حتى كلام الله جل جلاله مع أن المتكلم به واحد، لكن مثلا سورة البقرة فيها من الفضل وفيها من الأجر وفيها من الخير ما ليس في سورة النحل مثلا. سورة قل هو الله أحد فيها من الفضل والخير والأجر ما ليس في تبت يدا أبي لهب. فالكلام يفضل بعضه بعضا والذكر يفضل بعضه بعضا. ومن فوائد هذا الحديث فضل العرب على غيرهم من الأجناس، فضل العرب على غيرهم من الأجناس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوان مروي من طريق سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو حديث صحيح رواه الشيخان. وفيه من قال أيضا الجملة شرطية سبحان الله، سبحان الله هذه أيها الإخوة الكرام كلمة تنزيه، فيها تنزيه الله عز وجل عن الصاحبة والولد والشريك والنظير والمعين، وتنزيهه عن سائر النقائص جل جلاله. حين أقول سبحان الله أنزهه جل جلاله عن أن يكون له صاحبة أو أن يكون له ولد أو أن يكون له شريك أو نظير أو كفء أو مثيل، وأنزهه عن النقائص والعيوب. فالله جل جلاله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، الله جل جلاله لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يطعم ولا يطعم، يجير ولا يجار عليه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. كل نقص يمكن أن يخطر ببالك فالله جل جلاله منزه عنه سبحان الله. وهذه هذا التسبيح أيها الإخوة الكرام ربنا جل جلاله افتتح به 12 سورة في القرآن، يعني عندنا في القرآن 14 سورة افتتحت بالثناء، فيها سورتان افتتحت بتبارك، تبارك الفرقان وتبارك الذي بيده الملك. بعد ذلك 12 سورة افتتحت بالتسبيح على اختلاف الصيغ، فأحيانا بالمصدر سبحان الذي أسرى بعبده، أحيانا بالفعل المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض كما في الجمعة والتغابن، وأحيانا بالماضي سبح لله كما في الحديد والحشر و نعم والصف نعم، وأحيانا بالأمر سبح سبح اسم ربك الأعلى. فسبحان معناها تنزيه. طيب سبحان الله وبحمده، الباء باء المقارنة، أي أسبح الله تسبيحا مقرونا بحمده. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت، حطت أي أزيلت، أزيلت وكفرت، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الزبد أيها الإخوان الرغوة التي تعلو البحر عند هيجانه وتموجه، الزبد الرغوة التي تعلو ماء البحر عند هيجانه وتموجه. وهذا التعبير للمبالغة، تعبير للمبالغة، يعني ولو كانت خطاياه كثيرة ككثرة زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. طيب هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه إشكال. مضى معنا قبل قليل بأن أفضل الذكر ما هو؟ لا إله إلا الله. طيب هذا الحديث رتب فيه من الأجر ما لم يرتب على قوله لا إله إلا الله، سواء كانت 10 مرات أو 100 مرة. لكن العلماء رحمهم الله قالوا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرا عظيما، فإنه تكتب له 100 حسنة وتكفر عنه 100 سيئة وتكون له عدلة 10 رقاب. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به أو خير منه إلا رجلا قال مثل ما قال أو زاد. انتبهتم؟ طيب هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أولها فضل هذا الذكر، فضل هذا الذكر اللي هو سبحان الله وبحمده. ثم أيضا من فوائد عظيم فضل الله عز وجل، حيث يثيب الجزيل على العمل القليل. سبحان الله وبحمده 100 مرة ربما ما تستغرق منك سوى 4 دقائق، 4 دقائق، ومع ذلك تكفر عنك الخطايا. طيب من فوائد هذا الحديث أيضا جواز استعمال المبالغة في الكلام، جواز استعمال المبالغة في الكلام. ومن فوائد هذا الحديث قالوا التكفير عند جماهير العلماء خاص بالصغائر دون الكبائر، يعني الكبائر أيها الإخوان لا يكفرها إلا التوبة، ما تكفرها الصلوات الخمس ولا الجمعة ولا صيام رمضان ولا العمرة، ما يكفرها إلا التوبة. فقوله عليه الصلاة والسلام حطت عنه خطاياه أي الصغائر اللمم، أما كبائر الذنوب التي ترتب عليها الوعيد فإنه لا يكفرها إلا التوبة. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. بعض العلماء يقول الحديث الأول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير يقال في أول النهار من أجل أن يضمن الإنسان هذه الحسنات، والحديث الثاني هذا سبحان الله وبحمده 100 مرة يقال آخرة النهار من أجل أن يحصل تكفير الخطايا التي كانت خلال اليوم، وهذا من باب الاستحسان. وإلا لو قالها الإنسان أول النهار أو آخر النهار فإن الأجر مضمون. وكذلك أيها الإخوان يجوز أن يقولها الإنسان مفرقة، يعني لو كان الإنسان يصعب عليه أن يأتي بهذا الذكر في جلسة واحدة أو في وقت واحد، ما في مانع عقيب كل صلاة أن تقوله 20 مرة مثلا، من أجل أنه بنهاية اليوم تكون قد أتيت بها كم؟ 100 مرة. نعم. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن عبد الله بن عباس عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الهلالية المصطلقية رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحديث عنده سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في وقت الغداء، يعني وقت صلاة الصبح، فإذا هي جالسة في مسجدها أي مسجد بيتها. العلماء رحمهم الله قالوا يستحب للإنسان أن يتخذ مكانا في بيته يكون مسجده، يعني دائما يصلي فيه. قالوا هذا من ناحية نفسية، من ناحية نفسية، يعني الإنسان أيها الإخوان إذا دخل المطبخ ماذا يشتهي؟ يشتهي الطعام أو الشراب، ليس كذلك؟ ولو أنه دخل صالة رياضية فإنه أيضا يشتهي، إما أن يحمل يعني أثقالا، وإما أن يركض، وإما كذا. فكذلك لو أنه جاء إلى هذا المكان في بيته يشتهي أن يتعبد. فوجد جويرية رضي الله عنها جالسة، فخرج عليه الصلاة والسلام ثم رجع بعدما ارتفع الضحى، يعني رجع عليها الساعة 8 الساعة 9، فقال لها: أما زلت في مجلسك الذي كنت فيه؟ قالت: بلى. فقال لها عليه الصلاة والسلام: لقد قلت، يعني أنا بعدك، 4 كلمات لو وزنت بما قلته لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وهذه تحتاج أيها الإخوان إلى شرح، لكن إلى أن تشرح غدا إن شاء الله نواظب عليها اليوم على الأقل 3 في الصباح و3 في المساء. الإنسان يقول 3 مرات إذا أصبح: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وكذلك يقولهن إذا أمسى. ولك أن تتصور فقط عدد خلق الله جل جلاله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه. الإنس كم؟ ما عديتوهم؟ طيب الجن أضرب في 10 من بعدد الإنس، لأنه لا يولد لآدم مولود إلا ولد لإبليس كم؟ 10. فبعد ذلك أحسب الطيور والوحوش والحجر والشجر والثمر العظام، الهوام، نعم، الحشرات وكذا. كذلك مداد كلماته، الله جل جلاله قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأما زينة العرش فلا إله إلا الله، رسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن السماوات 7